السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل، يقول: رجل من جيزان نوى العمرة منها، ولكنه ينوي الذهاب إلى الطائف وترك سيارته هناك، ثم الذهاب لميقات السيل الكبير والإحرام منه، ثم تيسر له الدخول إلى مكة بالسيارة فدخل ولم يكن أحرم بعد، فقيل له في مكة: ارجع وأحرم من الميقات، فرجع إلى ميقات السيل الكبير وهو ميقات أهل الرياض، وميقاته الأصلي يلملم ميقات أهل اليمن، فهل عليه شيء؟ إذا كان مر بيلملم وفي نيته العمرة لا يجوز له أن يتجاوزه بحال إلا محرما، وإذا تجاوزه فعليه دم عند الجمهور ولو أحرم من ميقات معتبر غيره. ولكن الإمام مالك يقول أنه إذا أحرم من أي ميقات من المواقيت المحددة شرعا فلا شيء عليه. وهذا يقول أنه رجع إلى ميقات السيل وهو ميقات اليوم وأحرم منه، على كلامه أنه أحرم من السيل. على كل حال، رأي الإمام مالك واضح في كونه لا شيء عليه. ما أراد أن يعمل بقول الجمهور فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بحال ميقاته الأصلي. قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. أما قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حيث لا يتجاوز ميقات يمر به وميقاته الأصلي بالجملة، هذه لا شك أن الجملة الثانية قد يستدل بها لرأي الإمام مالك. مع ذلك إمام مالك إمام معتبر، تبرأ الذمة بتقليده، فلو اقتدى به لوسعه، حينئذ لا يكون عليه شيء. يقول: حبذا لو تفضلت علينا وجعلت الأسئلة تنتهي، الدرس ينتهي عند الأذان ثم تبدأ فترة الإجابة على الأسئلة، لأن كثيرا من الأخوة مرتبطون بدروس أخرى بعد العشاء أو مأذنة أو إمامة، وإذا رغبة كثير من الحضور هذه ما شك أنها رغبة وجيهة ومعتبرة، وطبقناها أحيانا. أحيانا نصير مثل هذا الدرس، يعني الدرس الأول بالنسبة بعد إجازة، نشوف بعض أسئلة الحاضرين ثم نعود إلى الدرس، ثم بعد الأذان نجيب على أسئلة الآفاقيين من الإنترنت التي تراكمت وكثرت. هذا يقول: رجل حصل على 4 تأشيرات عمال ثم قام ببيعها على مقابل غير سعودي، وبالتالي لا يحق له نظاما الاستخدام، فأصبح العمال يعملون لدى هذا المقابل، والتأشيرات بقيت باسم الرجل الأول، وهو يأخذ من هؤلاء العمال عمولة شهرية 200 ريال من كل واحد منهم إزاء بقاء التأشيرات باسمه وتجديد الكفالة. هذا أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يتقاضى أموال من هؤلاء العمال بدون مقابل. والسؤال: هل هذا العمل جائز؟ هذا العمل ليس بجائز، لكونه يأخذ عليهم من دون أن يقدم لهم أي خدمة في مقابل ما يأخذه منهم، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن مخالفة الأظمة المبنية على المصالح والمرعية في البلد لا شك أن هذه، لا سيما وأن المصلحة في هذا ظاهرة لا يجوز تعديها، فإن كان غير جائز فأين المحذور؟ هذا المحذور الذي كان. وكيف التخلص؟ إما أن يسأل الجهة التي أصدرت هذه التأشيرات أنه هل يجوز له بيع على عمال أنفسهم، والمتجه إن شاء الله جوازه بمقدار أجرة المثل، يعني بمقدار ما دفع للجهة 2000 وزيادة أجرة المثل. شعبيهم هم يدفعون الأجرة، أجرة المثل استخراج هذه التأشيرات. ما عليهم شيء لأنها تؤخذ من غير مقابل. ثانيا، إذا استتم الإمام قائما ساهيا عن التشهد الأول فهل يسوغ له أن يقول أني عدت إلى التشهد؟ إذا استتم الإمام قائما ساهيا عن التشهد الأول ثم قائما ولم يشرع في القراءة، قال العلماء يكره الرجوع، شرع في القراءة يحرم الرجوع. يقول فهل يسوغ له أن يقول إني عدت إلى التشهد الأول حتى ولو بعد الشروع في الركعة الثالثة، وذلك لئلا أربك النساء من صلي خارج المسجد، لأني لو لم أعد فسيحدث ارتباك وسيفقد كثير من المصلين متابعة الإمام. يعني يريد أن يرجع ولو استتم قائما. أهل العلم يقول يكره. ومثل هذا التعليل قد يكون مسوغا للرجوع، لأن العلماء يقولون أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة وهذه حاجة. على كل حال، الكراهة التي أطلقها أهل العلم قد تزول مثل هذا المسوغ، لكن إن كان قد شرع في القراءة فلا يسوغ له بحال. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 5 من حديث الكتاب، من حديث بدء الوحي، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل